الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويبقى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، في تاريخ هذه الدنيا معالم كبيرة تستطيع أن تضعها تحت عنوان أما قبل وأما بعد. نحن نقول في خطبنا أما بعد، يعني بعد أن تقول المقدمة تقول أما بعد، لكن لا نقول أما قبل. قبل خلق آدم كانت الدنيا هذه ليس فيها إلا كائنات خلقها رب العباد عز وجل، كالملائكة من النور وكالجن من النار، وهذه الحيوانات التي كانت تعيش، والكائنات البحرية والطيور التي كانت كلها إما مسبحة بحمد الله أو باستثناء الملائكة أن يقتل منها القوي الضعيف وأن يفتري الكبير على الصغير، مجتمع الغاب ومجتمع كائنات بحرية بين كبير وصغير، كما تحولت البشرية اليوم أيضا إلى غابة بصورة أخرى. لكن لما خلق آدم اختلفت هذه الأرض، وجد فيها إنسان يتوب ويعصي ويستقيم وينحرف ويسير ويتباطأ ويصنع الخير ويصنع الشر، فأصبح معلم وجود آدم في هذا الكون معلما كبيرا تستطيع أن تؤرخ به وتقول ما قبل آدم وما بعد آدم. في حياة أو أسلوب من حياة أو طريقة من معيشة قبل آدم، وعندما وجد آدم وجد ما يسمى بالحياة، لأن المعيشة لا تقال إلا أعزكم الله للحيوانات. ولذلك قال ربنا ومن أعرض عن ذكري فلم يقل رب العباد فإن له حياة ضنكة، قال فإن له معيشة ضنكة. المعيشة معيشة الحشرات الحيوانات، هذا تسمى معيشة. حتى تقول لبعض العرب الآن كيف الحال، يقول لك عايشين، يعني ميت في صورة متحرك. معيشة هي صفة للمستويات الأدنى من المخلوقات. أما الإنسان قال ربنا فلنحيينه حياة طيبة. قبل ركوب طائفة المؤمنين مع نوح بأمر من الله عز وجل، كان العالم عبارة عن ملأ مفتري متجبر وطائفة مستضعفة، وأمر رب العباد نوحا أن يصنع الفلك بأمر الله ووحيه، أسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ومن آمن وما آمن معه إلا قليل، وأبحرت السفينة بأمان الله وسط هذه الأمواج الهائجة كالجبال وهي تجري بهم في موج كالجبال. وهنا نادى نوح ابنه في القصة التي تحفظونها أكثر مني، وصل إلى جبل الجودي وأصبحت هناك وغرق العالم كله. الطائفة المناكدة لدين الله ولشرع الله انتهت، وبقيت الطائفة المؤمنة، وهذه سفينة النجاة نحتاجها اليوم نحن أيضا، نحتاج أن نركب سفينة النجاة من تطبيقنا لكتاب ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فتستطيع أن تؤرخ ما قبل سفينة نجاة نوح وما بعد السفينة عندما وصلت واستقرت على جبل الجودي. في التاريخ هكذا تستطيع أما قبل وأما بعد، إلى أن جاءت المرحلة الفاصلة في التاريخ كله لتبقى أما بعد إلى يوم القيامة. عندما اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم قومه الذين يعبدون الأصنام وظل يتعبد في الغار 20 سنة متواصلة، 20 سنة من سن 20 إلى سن 40 في مرحلة تمهيدية روحية تدريبية هداه إليها رب العباد سبحانه وتعالى ليتلقى الوحي الأعلى عندما اهتزت الدنيا كلها وعملت فاصلا بين عالمين، عالم ما قبل نزول جبريل بإقرأ وعالم ما بعد نزول جبريل بإقرأ، فانفصل العالم إلى فسطاطين كبيرين، يبقى عالم ما بعد إقرأ إلى أن يرث الله الأرض من عليها، فاللهم اختم لنا بالصالحات يا رب العالمين. كل الناس إلا من رحم ربي يفهم مسألة القراءة هو فك الخط. يعني أنا رجل أمي، أي لا أقرأ ولا أكتب، أنا رجل أقرأ وأكتب صرت غير أمي. الآن منظمة اليونسكو من 15 عاما عرفت الأمية أنه الذي لا يعرف لغة الحاسبات الإلكترونية الحاسوب ولغة الكمبيوتر، من لم يعرفها فهو أمي حتى وإن كان حاصل على أرقى الإجازات العلمية. المهم الناس يظنون أن مجرد أن أقرأ أي أن أفك الخط، أكتب ألف باء تاء ثاء وأحسب 5 7 9، هذا يعني مجرد أنني خرجت هكذا من رحم الأمية. اقرأ أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأتباعه بالطبع طبعا باسم ربك الذي خلق. ماذا يقرأ؟ يعني فك الخط. الرسول ظل صلى الله عليه وسلم إلى أن انتقل للرفيق الأعلى بعد نزول اقرأ ب23 عاما ما كان يعرف القراءة. هل الرسول عصى أمر ربه في أنه لا يقرأ والله يقول له اقرأ؟ المسألة أكبر من تخيلاتنا. أنت عندك كتابان، كتاب مسطور مسطر يعني، وكتاب منثور. الكتاب المسطور هو القرآن الذي نزل ورتب من الفاتحة إلى سورة الناس، هذا هو كتاب الله المسطور الذي إن تبعته أو اتبعت آياته فيما لا يكلفك رب العباد عز وجل فأنت حققت كلام الله سبحانه وتعالى حتى وإن كنت لا تقرأ ولا تكتب. إذا قرئ عليك القرآن أو رتل عليك القرآن أو رتلت القرآن أو تلاوت القرآن، لأن تلاوة القرآن اتفقنا أنها ليست الترتيل الذي نأخذ عليه 10 حسنات في الحرف، هذا نوع، لكن التلاوة الحقيقية الاتباع، يتلو عليهم آياتنا أي يتبعوا آياتنا مش مجرد قراءة، لأن كل الناس يقرؤون كل الناس يحفظون. يعني إحنا أمة نأتي لنصلي الصبح ونصلي المغرب ونصلي العشاء ونسمع المقرئين وقنوات فضائية تبث 24 ساعة وأصبح على المحمول الذي في جيبك القرآن كله وأصبح على الحاسب، ويعني المسألة أيسر مما قرأها ابن مسعود رضي الله عنه عندما صدح بالقرآن وكان أول صادح بالقرآن في مكة رضي الله عنه وأخذ 70 سورة من فم الحبيب صلى الله عليه وسلم. التلاوة هي الاتباع، يتلو عليهم آياتنا أي يتبع ويجعلهم يتبعون آياتنا بالتنفيذ والتطبيق، فإذا لم ينفذوا ولم يطبقوا تصير المصيبة مصيبتان. هذا هو أول نوع من الأمر بالقراءة في كتاب الله وقد صنعها النبي صلى الله عليه وسلم، نزل عليه القرآن وكان يستعجل يخاف ألا يحفظ خلف جبريل فكان يردد فيقول له ربه ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما، فكان يتعلم في كل لحظة شيئا جديدا صلى الله عليه وسلم نحو ربي حتى يرتقي ارتقاء روحيا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت الله يعني القرآن في قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، صار حافظا له تاليا له تابعا له، فهذا أول نوع من القراءة. الكتاب الثاني هو الكتاب المنثور اللي هو الكون، الكون الذي نعيش فيه قرأه الغير ونحن لم نقرأ، نحن لا قرأنا كتاب الله الكتاب المسطور ولا قرأنا الكتاب المنثور. بمعنى أن القرآن يتكلم مثلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. خلاص، هذه آية لا أحد منا إلا وهو يحفظها بفضل الله. هل على مدى سنواتك، لا أقول سنواتك، من الجمعة الماضية إلى هذه الجمعة 7 أيام الماضية، بالله عليك هل طبقت هذه الآية لا يغتب بعضكم بعضا؟ هل أمسكت لسانك؟ الناس الآن يمتدحون المتكلم على حسن كلامه، ولكنهم وللأسف الشديد لا يمتدحون الصامت على حسن صمته. الرسول صلى الله عليه وسلم كان له 3 حركات في الحياة: كلامه ذكر، كلامه نطقه ذكر، ونظره عبرة، وصمته تفكر. هكذا كانت أحواله، إذا تكلم ذكر، وإذا نظر اعتبر، وإذا فكر وصمت تدبر. فاقرأ أول ما نزل من كتاب الله عز وجل، قبلها كانت سورة التين، قبل اقرأ في ترتيب القرآن سورة التين: أليس الله بأحكم الحاكمين، آخر السورة، لتكون مقدمة. بلى، إنه أحكم الحاكمين، ولذلك نزل هذا القرآن لنقرأه ونعمل بما فيه، سواء الكتاب المسطور أو الكتاب المنثور. ولذلك تعالوا إلى أي بند من بنود القراءة، قراءة التاريخ. هل حدث على مدى 800 سنة الماضية أن العرب والمسلمين في شتى بقاع الأرض، وصلوا الآن 1.5 مليار، عملوا مؤتمر وعددوا فيه أسباب سقوط الأندلس؟ لماذا ضاعت الأندلس بعد 800 سنة بوجود الإسلام في أسبانيا وفي أوروبا؟ لماذا ضاعت؟ ما درسها، عبارة عن أطروحات من شهادات ماجستير ودكتوراه أو أبحاث أو مؤتمرات لبعض الأكاديميين يأكلون ويشربون في فندق معين، ثم يطرح كل واحد منهم أطروحة معينة في ربع ساعة وينتهي الموضوع، أو رسالة دراسات عليا تطبع ثم توضع في أرفف المكتبات ليستعين بها واحد آخر ليسرق البحث ويكتب نفس ما كتب الأول، والعامة من الناس لا يعرفون شيئا عن هذا. إذن ما درسنا وما جلسنا نقرأ؟ يعني ثمرة التاريخ، لماذا ضاعت الأندلس؟ لماذا ضاعت فلسطين؟ لماذا ضاعت العراق؟ لماذا ضاعت سوريا بهذا المنطق؟ ما جلسنا؟ نحن أنيين، أنيين يعني نبحث عن الآن فقط، لأن الإنسان الذي يشغله رغيف خبزه لن يستطيع أبدا أن يفكر في نصر أمته. لا فرق بينه وبين الهرة، الهرة تبحث عن لقمة، والمؤمن يبحث عن الجنة. وشتان من يبحث عن لقمة ويبحث عن جنة، شتان من يبحث عن رغيف خبز ومن يرفع مجد أمة، يعني يعلي بها شأن أمته. اقرأ باسم ربك، لم يقل له اقرأ باسم الله. لماذا؟ هذا أول ما نزل من القرآن. الله صفة ذات، والرب صفة فعل، وأنتم أهل ثقافة وعلم، هذا كلام لا أستطيع أن أقوله بين مريدين أخر، لكن أقوله لأهل العلم والثقافة. الله صفة ذات، والرب صفة فعل، وهو يحتاجك عندما تقرأ أن تفعل، ليس مجرد نظر في المصحف أو نظر في الكون، لا، فعل، يريد منك حركة. حتى قال سبحان الله العظيم القرآن عن يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. تبحث عن دين الملك هذا أيام يوسف في مصر، ليس له دين، لكن الدين في اللغة هو النظام. فأي إنسان غير منظم، يعني عندما ترى المسلمين عندما يدخلون إلى صلاة الجمعة نملأ الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث، لكن يدخل واحد أول المصلين يجلس في ركن المسجد، يبحث عن عمود ينام ويأخذ سنة من النوم إلى أن يبخ أو ينتهي هذا المتحدث الذي اضطررنا أن نأتي إليه حتى نقيم الجمعة، جاي وهو كاره كأنما يساق إلى الموت، ينظر في ساعته قلق يقول لك والله الخضر من الواجب 12 دقيقة. يا أخي والله أنا قادر بفضل الله أن أجعلها 5 دقائق. رضا ونعمة، بس المهم نعمل. يعني فرضنا جدلا أنني قلت لكم أما بعد أيها الناس اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأقم الصلاة، هذه جمعة هذه خطبة، هل هذا يعجب الحاضرين؟ لا والله لا يعجبهم، بالعكس لازم توضح وتبين. المهم قال ربنا اقرأ باسم ربك وليس باسم أحد سواه. وفي البداية كي لا يفزع الكفار كفار مكة لو قال له اقرأ باسم ربك الذي لا شريك له لن يسمعك هذا الكافر، لا أبو جهل ولا أبو لهب ولا هؤلاء. اقرأ باسم ربك الذي خلق، لم يقل له الذي لا إله غيره، لا، لأن الكافر يقتنع أنه أن رب العباد خلقه، أما الصنم الذي يعبده في هذه الأوان هو الذي خلقه، هو الذي نحته، هو الذي فصله. الخطاب كان له إله من العجوة، وكان يقول لعمر وهو صغير انتبه يعني عينك على إلهك حتى أعود، وعمر يأكل الصنم أو الإله أو الرب هذا والإله لا يعترض. هذا قال له أما كانت لكم عقول يا ابن الخطاب، يقول يا رسول الله كانت لنا عقول ولكن لم تكن هناك هداية، لم تكن هناك هداية. الهداية يسلك الإنسان سبيلها فيفتح له رب العباد عز وجل. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، والله يريد أن يطمئنك. إذا كانت قراءتك باسم ربك وعملك باسم ربك ليست القضية قراءة، لا، طب أقرأ باسم ربي، أعمل باسم من؟ باسم ربي.